أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في القسم الرابع من أقسام الوضع، وهو الوضع الخاص والموضوع العام. والمعروف بين الأصوليين هو امتناع هذا القسم، ووجه الامتناع ظهر مما تقدم وذكرنا أن المفهوم الجزئي لا يكون حاكيا عن المفهوم الكلي، مع اعتبار تصور المعنى في الوضع لا يتحقق الوضع إلا بعد تصور المعنى الموضوع لا حين الوضع، قبل جعل اللفظ لذلك المعنى. والموضوع لا على هذا الفرض هو العام، والوضع هو الخاص، فلا بد أن يتصور الواضع المعنى الخاص، ولكن هذا لا يحكي عن المعنى العام كي يتحقق الوضع الخاص والموضوع لا العام. لا يمكن أن يجعل مفهوم الخاص آلة للحاز المفهوم العام، لما ذكرنا في الإشكال على القسم الثالث من أن المفهوم الخاص يباين المفهوم العام، والمباين لا يكون حاكيا عن المباين، فالخاص لا يكون حاكيا عن العام. كي يتصور العام بالخاص ثم يزع اللفظ للعام، فهذا القسم من الوضع يكون ممتنعا ومستحيل، يكون ممتنع ومستحيلا عند مشهور من الأصوليين، ومع ذلك حاول بعض الأصوليين لتصحيح هذا القسم من الوضع أيضا، حاول لتصحيحه، وغاية ما قيل في تصحيح هذا القسم من الوضع أنه إذا رأى الإنسان شبحا من بعيد وتيقن أنه حيوان، هذا الشبح حيوان، ثم يمكن أن يتصور هذا الشبح بمفهومه الجزئي الخارج، الشبه موجود في الخارج فيكون جزئيا، يمكن للواضع أن يتصور هذا الشبه بما له من المفهوم الجزئي ثم يجعل اللفظ للجنس الشبه، الجنس هو الشبه الحيوان الذي يكون جامعا بين أنواع الحيوانات. فعلى هذا الفرض يكون الوزع خاصا لتصور المعنى الخاص والمفهوم الخاص، والموضوع عاما لجعل اللفظ في مقابل المفهوم الكلي. هذا معنى الوضع الخاص والموضوع العام. هذا ما قيل في تصحيح هذا القسم من الوضع، إلا أن هذا القول وهذا التوقم يكون فاسدا، والتوضيح فساد هذا التوهم بعد مقدمة، يتوقف على مقدمة وهي أن هنا احتمالان، هناك احتمالين. الاحتمال الأول أن يتصور الواضع مفهوما عاما لا مفهوما خاصا، يتصور الشبه في ضمن المفهوم العام، ثم يجعل اللفظ لذلك المفهوم العام المتصور. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يتصور الواضع مفهوما جزئيا خاصا ويجعل اللفظ في مقابل الشبه الواقعي وهو الجزئي. فالاحتمال العقلي ينحصر في هذين الاحتمالين ولا ثالث لهما، لا يتصور هنا احتمال ثالث. فعلى الاحتمال الأول يكون الوضع عام والموضوع لعام، وعلى الاحتمال الثاني يكون الوضع خاصا والموضوع لخاص. فليس من الوضع الخاص والموضوع لخاص، لا يتحقق هذا القسم، الكلام في الوضع الخاص والموضوع لا الخاص، فليس هذا من الوضع الخاص والموضوع لا العام، ليس من هذا القسم الرابع. فحاصل الكلام أن هذا القسم الرابع يكون ممتنع مستحيل، وهذا هو المعروف والمشهور، وهذا التصحيح لهذا القسم الرابع لا يرجع إلى محصل صحيح. وقيل في المقام أن القسم الثالث والرابع هما متساويان في الامتناع على وجه وفي الإمكان على وجه آخر. فلا بد إما من القول بالامتناع في كلا القسمين أو القول بالإمكان في كلا القسمين، لا فرق بينهما من حيث الحكم، لا يصح أن يقال أن القسم الثالث هو ممكن والقسم الرابع هو ممتنع له، بل إما هما ممتنعان وإما هما جائزان. والتوضيح ذلك بعد مقدمة، توضيح اشتراكهما في الجواز والامتناع بعد مقدمة، وهي المقدمة: ما هو الملاك للشرط؟ أي يشترط في الوضع لهذا المعنى الموضوع لا حين الوضع، هذا يشترط، لولا تصور المعنى الموضوع له لا يتحقق في الوضع. فشرط الوضع لهذا الموضوع له، لهذا المعنى، هنا احتمالات. احتمال أن يتصور الإنسان معنى يكون هذا المعنى حاكيا عن الموضوع له، عنوان الحكاية حاكيا عن الموضوع له. الاحتمال الثاني أن يتصور الواضع حين الوضع معنى هذا المعنى سبب الانتقال إلى الموضوع له، من تصور هذا المعنى ينتقل إلى الموضوع له، هذا هو الملاك الثاني بعد هذه المقدمة. ما هو الملاك في الوزن؟ هل هو الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ إذا كان الملاك في الوزن أن يكون تصور المعنى الموضوع له، وبعد تصور المعنى الموضوع له هذا المعنى المتصور يكون حاكيا عن المعنى الموضوع له، عنوان الحكاية يكون حاكيا، فكلا القسمين ممتنع. القسم الثالث أيضا ممتنع، كما أن القسم الرابع يكون ممتنع. لماذا؟ في القسم الثالث الوضع الخاص والموضوع له، الوضع العام والموضوع له الخاص، لا يمكن حكاية العام عن الخاص. إذ ذكرنا أن العام مفهوم العام يباين مع مفهوم الخاص، والمباين ليس عنوانا حاكيا عن المباين، فكما يستحيل الوضع في القسم الرابع يستحيل في القسم الثالث أيضا، كما في القسم الرابع أيضا لا يحكي المفهوم الخاص عن العام، في القسم الثالث أيضا لا يحكي المفهوم العام عن الخاص. كلا القسمين من واد واحد، فيحكم بامتناع كلا القسمين لانتفاء الشرط، وهو لحاذ المعنى الموضوع لحال الوضع، لا يمكن لحاذ المعنى الموضوع له. إذا كان عاما بالخاص كما هو القسم الرابع، ولا يمكن لحاذ الموضوع له إذا كان خاصا بالعام كما هو القسم الثالث، إذ كما لا يمكن جعل العام خاص حاكيا عن العام، لا يمكن جعل العام حاكيا عن الخاص، فهما مشتركان في الامتناع. وإذا كان الملاك في لحاظ المعنى الموضوع له الانتقال فقط لا الحكاية، الانتقال فقط، انتقال من المعنى المتصور إلى المعنى الموضوع له، فعلى هذا الفرض يمكن كلا القسمين، يجوز كلا القسمين. لماذا يجوز كلا القسمين؟ إذ كما ينتقل من تصور العام إلى الخاص في القسم الثالث، إذ الإنسان إذا تصور معنى عاما كالإنسان ينتقل إلى زيد وبكر وعمر، الانتقال موجود، كما ينتقل من تصور العام إلى الخاص كما هو القسم الثالث، ينتقل من تصور الخاص إلى العام كما هو القسم الرابع. إذ ينتقل الإنسان من تصور زيد وعمر وبكر بأنهم إنسان، ينتقل. فهذا الشرط لو كان الملاك هو الانتقال موجود في كلا القسمين فهما جائزان. هذا ما قيل، هذا ما قيل بالحكم بالتساويهما جوازا ومنعا، إلا أن الجواب عن هذا القول، الجواب عن هذا القول هو أن المناك والملاك في التصور المعنى الموضوع له حال الوزن هو الحكاية ليس الانتقال، بأن يكون التصور المعنى حاكيا عن الموضوع له الحكاية. فعلى هذا الفرض يصح القسم الثالث وهو الوزن العام والموضوع له الخاص، بما ذكرنا في الأمس، إذ يمكن أن يكون العنوان العام العرضي كالفرد والمصداق والجزئي حاكيا عن الخاص، ذكرنا في الأمس، فيكون الوزن صحيح لوجود هذا الشرط. ولكن بخلاف القسم الرابع، إذ لا يمكن أن يكون العنوان الخاص حاكيا عن العام، إذ الخاص المقرون بالخصوصيات الخارجية لا يمكن أن يكون عنوانا للخاص المجرد عن الخصوصيات الخارجية، بينهما تباين، فلا يصح الوزن. فنظرا إلى هذا الفرق يمكن الوزن في القسم الثالث، يمكن القسم الثالث ولا يمكن القسم الرابع. هذا تمام الكلام في أقسام الوزن باعتبار المعنى الموضوع له. وملخص الكلام أن القسم الأول والثاني هما وقع الاتفاق أو قام الاتفاق والإجماع على إمكانهما ووقوعهما، ومن الواضح أن العلماء والباحثون لا يبحث فيما اتفق عليه الكل، البحث لغو، فالبحث عن القسم الأول والثاني كله هما ممكنان بالاتفاق وواقعان بالاتفاق، وكذلك البحث عن القسم الرابع أيضا لغو بعد إثبات امتناع هذا القسم، البحث لغو، البحث عن وقوعه يكون لغو، إذا البحث عن الوقوع إنما يصح بعد الإمكان وقد ثبت امتناع هذا القسم، فالبحث عن وقوع هذا القسم أيضا يكون لغو، وإنما يقع الكلام في القسم الثالث بعد ثبوت إمكان القسم الثالث، ثبت إمكان القسم الثالث وهو الوضع الخاص والموضوع العام، فيقع الكلام في وقوعه، هل وقع هذا القسم أم لم يقع، الكلام في وقوعه، والمشهور أنه وقع، ومن هذا القسم وضع الحروف، وضع الحروف والموصولات وأسماء الإشارة من هذا القبيل كما يبحث في علم النحو، هذه الأسامي يكون الوزن فيها عام والموضوع لا خاص، فالحروف من هذا القبيل، هذا هو المشهور، إلا أن جماعة ومنهم صاحب الكفاية أنكر هذا، قال أن وضع الحروف ليس عاما والموضوع لخاص، الحروف ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل الوضع العام والموضوع الخاص، مما أنكر هذا صاحب الكفاية، إذ من عادة صاحب الكفاية رد من تقدم عنه وإن كان مشهور متفق عليه، فهل وقع هذا في أسماء الإشارة في حروف أم لا، فهل وضع الحروف من هذا القبيل أم لا، يستدعي التحقيق في المعاني الحرفية، فلا بد من الكلام وبسط الكلام وتحقيق الكلام في المعاني الحرفية، الحمد لله.